قبل الإجابة على الأسئلة نعلن بأن هذا آخر درس إلى بعد العيد إن شاء الله، ما بقي على رمضان إلا أسبوع وفيها أشغال لازم أن نعطل بهذا الأسبوع قبل رمضان إن شاء الله. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يصلي المأموم خارج المسجد وهو يسمع صوت الإمام كما يفعل المصلون في هذا المسجد في صلاة الجمعة؟ إذا كانوا يرون الإمام أو المأمومين من فتحة باب أو شباك ما في بأس، أما إذا كانوا ما يرون أحداً لا الإمام ولا المأمومين وهم خارج المسجد فلا يجوز، لا يجوز هذا، ولو كانوا يسمعون الصوت هذا ما يروحوا المسجد آخر، روحوا المسجد آخر في مكان. أما أن الناس يزدحمون على مسجد ويصلون بالشوارع وبعض المساجد ما تنتصف ولا ما فيها إلا قليل، هذا ما يجوز منه، روحوا للمساجد اللي فيها فراغات يصلوا فيها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه ينبغي أن تفصل الصلاة بكلام أو غير ذلك أو انتقال، نعم، فما رأيكم إذا كان الشخص مسافراً وجمع في السفر فلم يفصل بين ذلك إلا بالإقامة، هل فعله صحيح؟ هذا جمع الصلاة ما انتهت في حقه، هذا جمع الصلاة ما انتهت في حقه، إنما الكلام في من انتهت الفريضة في حقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الأعذار المسقطة للجماعة خوف الإنسان على نفسه، فكيف يجاب عن حديث الأعمى الذي لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السباع بينه وبين المسجد؟ لأن الأعمى يستطيع يحضر قائد، الأعمى يستطيع يحضر قائد يقوده إلى المسجد، لأنه اعتذر بعدم القائد، يستطيع أن يحضر قائد يقوده إلى المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله، لكن لو قدر أنه ما وجد قائد وبينه وبين المسجد خوف يعذر. نعم. قول المؤلف رحمه الله، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. نعم. أليس في مثل هذا الفعل مشقة على المصلي؟ لا، هذا سهل على المصلي جدا، إذا كان يقدر على القيام ولكنه ما يقدر على الركوع فإنه يقوم، لأن القيام ركن والركوع يكفي الإيمان، يومي وهو قائم، والسجود يجلس له ويومي له وهو جالس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو يسهل عليه القيام ويسهل عليه القعود، ما هم تعذر عليه، إنما اللي تعذر عليه الركوع والسجود فقط، فلا يسقط عنه بقية الأركان. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي والدي مقعد وبعض الأحيان يطلب مني المساعدة وقت الصلاة مع أنه يوجد غيري في المنزل، فهل يجوز لي توصية غيري أو أنفذ مطلوبه فتفوت علي الصلاة مع الجماعة؟ لا، إذا كان في البيت من يقوم مقامك فلا يجوز ترك الجماعة، ما يجوز ترك الجماعة، توصي واحد يقوم مقامك، حاجة الوالد إذا احتاج إلى شيء. نعم. ليس له أن يمنعك من الجماعة، ليس للوالد أن يمنعك من الجماعة وهو عنده من يقوم بحاجته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب المخابز الكبيرة يعمل فيها أكثر العمال وخاصة وقت صلاة الفجر،